صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. هذه الحلقة نبدأها مع العراق، بابل، مع الدكتور عدي جبوري الأكاديمي العراقي من بابل عن أداء الممثل في مسرح الشباب. دنيا المسرح. يسعدني اليوم أن أتحدث عن أداء الممثل في مسرح الشباب. هناك العديد من المقالات والدراسات والبحوث العلمية والإنسانية في شتى الموضوعات العلمية منها والفنية وحتى الأدبية، وهناك شروط ومعايير لكل نوع من الأنواع السابقة، بحيث يخضع البحث العلمي لقواعد ومناهج البحث العلمي، مما يؤدي إلى الخروج بنتائج مضبوطة بالشكل. أما المقالة فيجب على كاتبها أن يكون قد عاش تجربة الموضوع الذي يكتب فيه، أو سواء كان متحدثا أو كاتبا يجب أن يكون قد عاش هذا الموضوع بالفعل. فحديث اليوم عن أداء الممثل في مسرح الشباب، فأداء الممثل في منتديات الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة العراقية، باعتبارها تجربة قد عشتها في المهرجانات التي تقيمها الوزارة المذكورة. فأداء الممثل يعتمد هذا الأداء على الحركة، أي حركة الممثل، أكثر من اعتماده على الحوار المسرحي. لذلك يلجأ مخرج المسرحية إلى تغليب جانب الأداء على جانب الحوار، وذلك يعزى إلى أسباب عديدة. منها أولا، أغلب الممثلين في المنتديات هم من الهواة، وثانيا يقوم الممثل بحفظ الحركة أكثر من الحوار، وخاصة في المسرحيات الكثيرة المشاهد أو المسرحيات الحديثة التي تنتمي إلى المدارس المسرحية الحديثة، وذلك لصعوبة الحوار في تلك المسرحيات، حيث يأتي الحوار متقطع وغير مفهوم في المسرحيات الحديثة مثل المسرحيات التي تنتمي إلى المدرسة التعبيرية، وكذلك مدرسة اللامعقول أو مدرسة العبث، وذلك لأن الحوار يختلف من جملة إلى أخرى. أما النقطة الأخرى هي رغبة الممثل إلى الحوار باللغة العامية، أي اللغة الدارجة، أكثر من اللغة الفصحى بالنسبة لهواة الممثلين أو الممثلين المبتدئين. وهذا لا يعني التقليل من قيمة العناصر المسرحية الأخرى مثل التقنيات المسرحية أو المؤثرات أو الماكياج، فهي هذه العناصر تقوي الرسامة وتؤدي إلى قوة المسرحية شكلا ومضمونا. وتليها خطوات مهمة نحو النجاح، وخاصة المسرحيات التي تكون صعبة الإخراج كما في المسرحيات التعبيرية على سبيل المثال لا الحصر، حيث تحتاج المسرحية التعبيرية إلى أجواء غريبة وحيل مسرحية عديدة وممثلين محترفين، وأيضا تحتاج إلى تقنيات مسرحية عديدة وجمهور مثقف أو من النخبة، وهذا ينعكس على أداء الممثل، أي بوجود السينوغرافيا المتقنة يؤدي إلى رفع قابلية الممثل إلى تقمص دوره بكل اندفاع، وذلك لأن وجود السينوغرافيا ترفع من أداء الممثل، الأمر الذي يؤدي إلى تقديمه أفضل ما لديه من أداء لإيصال الانطباع المطلوب إلى المتلقي بمدى جدية المسرحية واقترابها من الهدف الذي انطلقت من أجله، يسجل مؤشرا جيدا أمام النقد المسرحي في بلوغ المسرحية أهداف العمل المسرحي الجيد. وهذا ما لاحظته شخصيا في عدة عروض، منها عروض مسرحية حلم غريب وعرض مسرحية ناس وناس التي قدمها منتدى شباب في محافظة بابل ضمن المهرجان لمسرح الشباب التي ترعاها مديرية الشباب والرياضة في محافظة بابل، وكانت من تأليفي وإخراجي ضمن فعاليات وزارة الشباب والرياضة التي تقيمها بصفة دورية. وهذا يعني وصول مسارح وزارة الشباب والرياضة إلى مراحل متقدمة في مهرجاناتها، حيث تخرج منها نتائج جيدة لإعداد تجارب جديدة واكتشاف مواهب جديدة وجيدة على مستوى التمثيل وعلى مستوى الإخراج وأيضا على مستوى كتابة النص المسرحي، وليس من حيث الكم إنما من حيث النوع، إضافة إلى وجود مسرح حقيقي له جمهوره ونقاده ومتذوقيه في محافظة بابل الحلة الفيحاء وبصورة دورية، وهكذا مع بقية المحافظات، حيث تقيم وزارة الشباب والرياضة في العراق المهرجانات الدورية. الدكتور عدي علي كاظم اختصاص التربية المسرحية في محافظة بابل من العراق. شكرا للكادر المتميز في إذاعة صوت العرب من القاهرة، وشكرا لهذا الكادر الجميل الذي يقدم كل ما هو جديد وجميل في كل التخصصات المسرحية والفنية والأدبية والثقافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنيا المسرح. أثير دنيا المسرح يطير إلى المملكة العربية السعودية. نسعى دوما للتعريف برموز المسرح العربي، وهذه بطاقة تعارف مسرحية مع الكاتب المسرحي علي الزهراني. مساءكم فرح، مساءكم جمال، وقبل أن أقول مساءكم الله بالخير سأقول مسرحكم الله بالخير. معكم أخوكم علي بن حسين الزهراني، والذي يشتهر في الوسط الثقافي السعودي وإن شاء الله العربي بالسعلي، والسعلي هذه مجموعتي القصصية الأولى، حتى لا عندما أقول السعلي أخيف المستمعين. شهاداتي بكالوريوس لغة عربية تخصص أدب ونقد، صحفي بجريدة البلاد ومجلة اقرأ والجزيرة الثقافية وصحيفة شمس، ومحررا ثقافيا بصحيفة المدينة، ومحررا ثقافيا بصحيفة المدينة بمدينة جدة أو بمحافظة جدة وملحق الأربعاء، حاليا عضو بهيئة الصحفيين السعوديين، عضو لجنة المسرح بجمعية الثقافة والفنون والجمعية العمومية بادي بجدة، كاتب مقال أسبوعي بالمجلة الثقافية بصحيفة الجزيرة تحت عنوان ملامح وممالح، ولدي مقال آخر في صحيفة المدينة صحيفة الرأي صفحة الرأي بعنوان بصراحة وأشياء أخرى، وكاتب مقال

هم الذين ساعدونا لأن نصل لهذا المستوى، ولكن تشجيع رسمي ومؤسساتي لا يوجد. المسرح فعلا في البحرين مظلوم، فنحن نجتهد بقدر ما نستطيع أن نظهر هذا المسرح، أن نكون دافعا لإظهار هذا المسرح بصورته المتميزة وبصورته الحضارية. كنا نرتقي مع المسرح لا نتأخر. هو المسرح أبو الفنون، هو الذي يطرح ما يحصل في الشارع، ماذا ينقل في الشارع، ما هي القضايا الملحة في الشارع، والعرض يكون مباشرا لا تعتيم عليه، ولا يوجد أي شيء مثلا يوقف هذا الطرح. كنا نطرح بموضوعية وبأسلوب جذاب وطرح متميز فعلا. لا نحاكي السياسة ولا نحاكي الدين، نحاكي الإنسان في هذا الطرح. نحن نحتاج إلى هذا المسرح، نحتاج إلى أن ننعش هذا المسرح، نحتاج إلى أن نتكاتف لنصل بالمسرح إلى مرافق السلام. شكرا لهذا اللقاء، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة. يا حتة مرنج لزي والحشو شوكولاتة، شوكولاتة الناتة كوناتة، نفسي يا بنت الايه أكلك حتى باتة، حتى باتة الناتة كوناتة، اتدلعي وتشخلعي يا نقص يا اخواتي كل ربنا وداك مستبقى. اه يا دلالي علي عسل يا شرباطة، شرباطة الناتة كوناتة، نفسي يا بنت الايه اكلك حتى باتة، حتى باتة الناتة كوناتة. تعال من اكل لازمك لازمك على قلبي جيتي ودقيتي، قفلتي بابه زقيتي، دخلتي جوا سكيتي، قفلتي عليك وسكيتي، وكان كلامك ملغية مليان شقاوة وحنية، صحيتي قلبي وعنيا اه منك انتي يا جنية. عايز اسألك انا حجر طاطا، تتتا تناتا كوناتا، وعشان عيونك ليه أبيع أنا بطاطا، بطاطا تناتا كوناتا، أواشتغل سقى وعيش على الزقى يا أخواتي عريقة، اللي خلق حق من كل ربنا وداكي ما استبقى. اه يا دلالي علي عسل يا شرباطة، شرباطة الناتة كوناتة، نفسي يا بنت الايه اكلك حتى باتة، حتى باتة الناتة كوناتة. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.